بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الحجر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. الحجر في اللغة المنع، المنع والتضييق، منه سمي العقل حجرا، قسم لذي حجر، وسمي الحرام حجرا، حجرا محجورا. وفي الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته، كما سيأتي في الحجر على الصغير، لا يتصرف لا في المال الموجود ولا يشتري في الذمة أيضا. وهذا الحجر نوعان: نوع لمصلحة أو لحظ الغير كالحجر على المفلس، وليس الأمر خاصا بالمفلس، هناك آخرون يحجر عليهم لمصلحة غيرهم، يحجر على المريض في مرض الموت أن يتصرف في ما زاد على الثلث، يحجر أيضا في الرهن أشياء. قال: هذا الذي يحجر عليه لحظ الغير كالحجر على المفلس. ومن هو المفلس؟ المفلس من دينه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله، فهذا يمنع من التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس. وهذا أحد أوجه التسمية، لماذا سمي مفلسا؟ إما أنه لا شيء عنده، أو أنه يترك له أو يسمع له بالتصرف في الشيء اليسير والتافه. الفلوس هذه كانت شيئا تافها بالنسبة للذهب وبالنسبة للدنانير والدراهم. يمنع المفلس من التصرف في ماله الموجود حال الحجر، وكذلك المال المتجدد بعد الحجر، تجدد له بإرث أو هبة، يمنع إلى وفاء دينه أو إلى فك الحجر عنه. هذا النوع الأول، حجر لحظ الغير. والنوع الثاني، حجر لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وسيأتي الكلام على هذا القسم. فالمؤلف يقول: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، أي ما عليه من الديون الحالة. ماله عنده مال، وهذا بخلاف المعسر الذي سيأتي الكلام عليه، هذا عنده مال ولكن ماله لا يفي. يعني مثلا عنده 1000 وعليه 2000 حالة، أما لو كان دينا مؤجلا فلا ننظر فيه، لا يحجر عليه لأجل الدين المؤجل. لكن عليه دين حال وأمواله لا تفي بدينه، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، يعني بطلبهم جميعا أو بطلب بعضهم. إذن لا يحجر عليه إلا بشرطين: يحجر عليه بطلب غرمائه، وأن يكون الدين حالا وما عنده لا يفي، فلا يحجر عليه بدين لم يحل. ولماذا يحجر عليه؟ لحق الغرماء. هذا الرجل عنده أموال وعليه ديون، وربما لو تركناه دون حجر لا تصرف في ماله، يصبح بعد ذلك معسرا لا شيء عنده، فيريدون الحجر عليه حتى يستفيدوا من هذه الأموال الموجودة قبل أن يذهبها. قال وسن إظهاره، يعني سن إظهار الحجر، إظهار الحجر حتى يحذر الناس التعامل معه، سن إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. هذه الأحكام المترتبة على الحجر هي أربعة أحكام، أربعة أحكام تترتب على الحجر. الحكم الأول، الحكم الأول هو ما جاء في قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله، المقصود تعلق حق الغرماء، تعلق حق الغرماء بمال المفلس، فعليه لا يصح تصرف. إذن الحكم الأول تعلق حق الغرماء بهذا المال الموجود، فلا يصح تصرفه فيه بشيء. متى لا يصح؟ بعد الحجر. ولا تصرفه يعني مثلا لو باع، يعني عنده قطعة أرض، هذا مال، ولا تفي بديونه وحجر عليه، فبعد الحجر ذهب فباع الأرض، لا يصح بيعه لأنه محجور عليه، تعلق حق الغرماء بهذا المال. فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني لو أقر على نفسه، لو أقر على نفسه أن هذا المال الذي معه لغيره لا يقبل إقراره، قد يريد أن يتخلص من الغرماء فيقول مثلا هذا البيت لزوجتي، هذه السيارة لابني، فإقراره على نفسه أن هذا المال لغيره، أن هذا المال بعينه، المال الموجود، المال لغيره، لا يقبل إقراره. هذا كله بعد الحجر. بل في ذمته، يعني يصح لو كان الأمر في ذمته، ما الذي يصح؟ يصح أمران، يصح إقراره على نفسه في ذمته، كما لو قال إن زيدا له عندي 1000، لا بأس، في ذمته، بهذا لا يستطيع أن يتخلص من المال الموجود الذي يتعلق بحق الغرماء. فلو أقر على نفسه شيء في الذمة فإقراره صحيح وسيطالب به بعد الحجر بعد فك الحجر. أو لو تصرف في ذمته، الممنوع الآن أن يشتري أو يبيع بهذا المال، أن يبيع هذا المال أو يشتري بهذا المال، لكن لو أنه اشترى شيئا في الذمة، يعني ذهب فاشترى مثلا سيارة بالدين في ذمته، صح تصرفه وأضيف إلى ديونه، فيصح تصرفه بشراء في ذمته ويصح إقراره. هذا معنى قول المؤلف بل في ذمته، بل في ذمته يصح الأمران، يصح تصرفه بالشراء في ذمته ويصح إقراره على نفسه بشيء في الذمة، فيطالب بعد فك الحجر، يطالب بعد ذلك. الحكم الثاني قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر، جاهل الحجر أخذها، اضبطوا جاهل بالفتح، من سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. من سلمه عين مال جاهل الحجر، يعني جاء زيد من الناس ولا يعلم أن هذا محجور عليه، فأعطاه عين مال، ربما أعطاه مثلا باع له، باع له رحمك الله، باع له سيارة وهو جاهل بأنه محجور عليه. من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به، المؤلف يريد يقول هذا ولكن بشروط. عندنا الأصل في ذلك حديث من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. فمن سلمه أو وجد ماله عين ماله، هذا شرط، وكان جاهلا بالحجر أخذ عين ماله بشروط سبعة. بشروط سبعة. الشرط الأول أن يكون جاهلا بالحجر، أما إذا أعطاه وهو يعلم أنه محجور عليه فقد أضر بنفسه. الشرط الثاني أن يكون عوض العين كلها باقيا في ذمته، عوض العين كلها باقيا في ذمته، يعني في ذمة المفلس. هذا زيد باع للمفلس سيارة ولم يقبض من ثمنها شيئا، هذا شرط. أما إن كان قد قبض من ثمنها شيئا فليس له الآن أن يأخذ السيارة مع أنها موجودة، وهذا لما جاء في إحدى روايات الحديث عند أبي داود: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. إذن نحن كل هذا لنبين شروط أن يأخذ الإنسان عين ماله إذا وجده عند مفلس. أولا أن يكون جاهلا بالحجر عليه حين تعامل معه. ثانيا أن يكون العوض كالثمن باقيا بتمامه، لم يقبض منه شيئا. ثالثا أن تكون العين كلها باقية في ملك المفلس، لم يتعلق بها حق الغير، لم يرهنها مثلا، هذه السيارة موجودة عند المفلس ولكن تعلق بها حق الغير، رهنها في دين له، فليس لصاحبها أن يأخذها بعينها. إذن أن تكون باقية كلها في ملك المفلس، لم يتعلق بها حق الغير. الشرط الرابع أن تكون بحالها، لم يتلف منها شيء، من الحديث يقول: وجد عين متاعه أو ماله بعينه. أن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تزد زيادة متصلة كسمن أو كبر، يعني باعه شاة ثم إنه وجدها عنده ولكن قد تغيرت سمنت، فليس له أن يأخذها. الشرط الخامس ألا تختلط هذه العين بغير متميز. أعطاه زيتا واختلط الزيت بالزيت، أو عسلا اختلط العسل بالعسل. الشرط السادس ألا يتعلق بها حق الغير من شفعة أو جناية، أو أن المفلس باعها لآخر. الشرط السابع أن يكون المفلس حيا إلى أخذها، صاحب العين ليس له أن يأخذها إلا إذا كان المفلس حيا. إذن هذه سبعة شروط، المؤلف ذكر بعض هذه الشروط، قال ذكر سلمه عين مال، أشار إلى عين المال، وجاهل الحجر إن كانت بحالها لم تتلف ولم تزد زيادة متصلة، وعوضها كله باق، لم يقبض الرجل شيئا من عوضه، لم يقبض المفلس شيئا من العوض، ولم يتعلق بها حق الغير، لم يبعها المفلس أو لم يرهنها أو لم تستحق بشفعة أو جناية، حينئذ لصاحب العين أن يأخذها من المفلس ولا يقتسمها الغرماء. هذه الفائدة، الغرماء سيقتسمون الأموال الموجودة، سنخرج منهم قبل أن يقتسموا، صاحب العين يأخذها بعينها إذا توفرت هذه الشروط. الحكم الثالث قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. يبيع، هذا وجوبا، يجب أن يبيع الحاكم، يبيع وجوبا ماله ويقسمه. إذن ماله نوعان، نوع يباع ونوع يقسم. ماله الذي ليس من جنس الدين هذا يبيعه الحاكم، وماله الذي من جنس الدين يقسمه. يعني مثلا لو كانت الديون نقودا وهو عنده نقود ولا تكفي سيقسم النقود، إذن هذا يقسمه. لكن الدين نقودا وعنده بيت أو أرض سيبيع الحاكم، إذن يبيع حاكم ماله، ماله الذي ليس من جنس الدين، ويقسم ماله الذي من جنس الدين، يقسمه على غرمائه على قدر ديونهم، على قدر ديونهم يعني بالحصص بالنسبة كما سنبين. الحاكم يقسم ماله لكن يترك له، ماذا يترك؟ ما الذي يترك للمفلس؟ ما الذي يترك للمفلس؟ يجب ترك ما يحتاجه من سكن وخادم صالحين لمثله، وكذا آلة حرفة لمحترف. إذن لا يباع كل مال المفلس، إنما يترك له، يترك له ما يحتاجه من سكن وخادم صالحين لمثله. يعني إذا كان السكن لا يناسبه، سكن كبير يباع ويؤتى له بسكن يناسبه، كذا آلة حرفة لمحترف. وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف، وهو أدنى ما ينفق على مثله. نترك لهم للنفقة أقل ما ينفق على أمثالهم، كل هذا لحماية حق الغارمين. الدين حال، والرجل عنده مال لا يكفي، لا يترك الدائن يلهث خلف ماله وتضيع ويضيع حقه، إنما إذا طلب الحجر حجرنا على هذا وتركنا له الحوائج الأساسية وما يكفي في النفقة، وقسمنا المال أو بعناه، قسمنا المال الذي من جنس الدين وبعنا المال الذي ليس من جنس الدين. طريقة القسمة أن نجمع الديون، نجمع الديون التي على المفلس، ثم نقسم المال الذي عنده على هذا المجموع، ستخرج نسبة قليلة. يعني مثلا عنده الدين مجموع الديون 10,000 والمال الذي عنده 5,000، فنقسم 5 على 10، هذه تساوي كم؟ نصف، نصف. ثم نضرب هذا الناتج في دين، نضرب هذا الناتج في دين كل غريم. مثلا فلان يطالبه 500، نضرب في النصف فنعطيه 250. فلان يطالبه 600، نضرب في النصف فنعطيه 300. هكذا نكون قد قسمنا ماله على غرمائه بالنسب أو بالحصص أو على قدر ديونهم. إذن الطريقة أن نجمع الديون، مجموع الديون التي عليه مثلا 10,000، ثم ننظر في المال الذي عنده قالوا 5,000، فنقسم المال الذي عنده على مجموع الديون 5 على 10، خرجنا بنصف، فنضرب هذا الناتج في دين كل غريم. في الحقيقة يكون دخل النقص على جميعهم على قدر ديونهم. هذا الحكم الثالث. وبقي حكم رابع لم يذكره المؤلف، وهو انقطاع الطلب، انقطاع الطلب عنه. لا أحد يطالبه بعد الحجر، لا أحد يطالبه. فمن أقرضه أو باعه عالما بحجره لم يملك طلب الثمن حتى ينفك الحجر. بعد الحجر لو باعه إنسان وأقرضه لا يملك أن يطالبه بالثمن. نحن الآن حجرنا وما عنده شيء الرجل، فمن باعه أو أقرضه عالما بالحجر لم يملك طلب الثمن حتى ينفك حجره، ويكون في الحقيقة هو الذي أضر بنفسه أو رضي بالتأخير. وإذا قسمنا المال على غرمائه، لو ظهر غريم هذه سيذكرها المؤلف بعد. طيب إذن هذه أربعة أحكام تتعلق بالحجر على المفلس، تعلق حق الغرماء بعين ماله فيمنع من التصرف إلا في ذمته، يسمع له التصرف في ذمته، ومن وجد عين متاعه عنده أخذه بشروط ذكرناها، وأن الحاكم يبيع ويقسم ماله على غرمائه، ثم انقطاع الطلب من تعامل معه بعد الحجر عارما فليس له أن يطالبه. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذا يقال له المعسر، هذا المعسر لا يقدر، ما عنده شيء حتى يباع أو يقسم. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ضابط المعسر إذن ضابطه ألا يكون له مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا، ليس عنده شيء. هذا الضابط جاء في قرار مجمع فقه الإسلام، ألا يكون له مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا، لا نقد ولا عين، زيادة على الحوائج الأصلية. أما رجل مثلا عنده مسكن وعنده سكن آخر، أو عنده أرض وأرض أخرى، أو أرض لا يحتاجها في زراعة أو كذا، أو عنده سيارة وسيارة أخرى، فهذا لا يقال عنه أنه معسر، يقال عنه أنه مفلس، ماله لا يفي بدينه، فالمفلس يطالب يحجر عليه، لكن المعسر لا يطالب. لماذا لا يطالب؟ لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يحرم مطالبة المعسر ويجب إنظاره، تحرم مطالبته ويجب إنظاره. أو هو مؤجل، لو كان الدين مؤجلا فليس لك أن تطالب قبل الأجل، ولا فضلا أن تحبسه أو تلازمه. المعسر وصاحب الدين المؤجل تحرم مطالبته وحبسه، ليس الحاكم أن يحبسه في دينه، وكذا ملازمته، ليس للدائن أو للغريم أن يلازمه، أن يلازمه يعني معنى الملازمة أن يكون معه ينظر ما يأتي له من مال لأخذ ماله، ليس له ذلك لأنه معسر أو لأن الدين لم يحل. وبقي عندنا صنف ثالث من أصحاب الديون وهو الغني، عندنا المفلس والمعسر وعندنا الغني، وهذا الغني إذا طولب بالدين وقد حل وجب أن يسدد، وجب أن يسدد، فإن لم يسدد كان مماطلا، والمطلوب ظلم، مطل الغني ظلم يحل عرضه، أو لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم. فالمدينون ثلاثة، المفلس والمعسر والغني. قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني كان الدين مؤجلا على زيد، وزيد هذا أفلس، لكن الدين مؤجل، يبقى الدين، يبقى الأجل على أجله، فلا يحل لأجل الفلس. يعني الآن هذا الرجل عليه ديون حاسة وعليه دين مؤجل، وثبت أنه مفلس، ماله أقل من دينه، وجاء الغرماء يقتسمون المال الموجود، ماذا نقول في الدين المؤجل؟ نقول يبقى كما هو، ويطالبه هؤلاء بديونهم الحالة فقط، فلا يحل مؤجل، لا يحل دين مؤجل بفلس ولا بموت. يعني مات الرجل، هذه مسألة مهمة، رجل عليه الدين أقساط ثم مات، هل إذا مات حل الدين ووجب على الورثة السداد مباشرة من التركة أم لا يحل؟ المؤلف يقول ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. إذا مات صاحب المدين هذا الذي عليه دين مؤجل، إذا مات يحل الدين، إلا إذا جاء الورثة فوثقوا هذا الدين وأعطوا الدائن إما رهنا محرزا، ورهن المحرز هو الذي يمكن استيفاء جميع الدين منه، رهن يمكن استيفاء جميع الدين منه، أو وثقوه بكفيل مليء. بكفيل مليء يعني قادر على السداد. إذا مثال زيد كان عليه أقساط مثلا 10,000، ثم مات، فالدائن يقول للورثة أنا أريد المال قد مات المدين، يحل الدين ثم إلا إن وثقوا، قال الورثة للدائن نعطيك رهنا فيبقى الأجل على أجله، أو أتوا بكفيل يتكفل بالدين. طبعا سبق معنا أن القرض يثبت حالا، قرض بخلاف الدين، القرض عند الحنابلة يثبت حالا، بمعنى حتى لو أجل، يعني أنا أعطيتك قرضا مثلا إلى سنة، ممكن بعد يوم أطالبك، يعتبر هذا من باب الوعد وأنه غير ملزم، فيثبت حالا في ذمة المدين، بخلاف الدين. الدين كثمن المبيع مثلا، الدين سبق أنه أعم أو صوره أوسع من القرض، فالدين يجب اعتبار الأجل فيه، يعني يجب البقاء الأجل، وليس لك أن تطالب قبل الأجل بخلاف القرض. الدين عندهم يجب الالتزام فيه بأجله لو كان مؤجلا، والدين المقصود به ليس القرض، ثمن المبيع المؤجل، الأجرة مثلا، هذا الدين. لو كان الدين موثقا قبل الوفاة برهن فلا نحتاج إلى توثيق جديد، يبقى الأجل كما هو، أو لو كان موثقا بكفيل، إذن إلا أن وثق الورثة، هذا في حال كونه ليس موثقا في الأصل، لو كان موثقا فلا نحتاج. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. فنضرب نفس النسبة في دين الغريم الجديد، فنعرف مثلا أنه له 200، ونرجع بالـ200 هذه على بقية الغرماء الذين أخذوا، أو بتعبير أدق نعيد القسمة، فنجمع الديون مرة أخرى ونقسم عليها مال الرجل، ونستخرج النسبة ونضربها في دين كل غريم، فمن أخذ أكثر من نصيبه بالمعادلة الجديدة نسترد منه. يعني كنا أعطينا الأول 300 على أن النسبة نصف، النسبة الآن أصبحت مثلا ثلث، فنسترد منه 100. قال فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذا النوع الثاني من الحجر، الحجر لحظ الإنسان نفسه أو لحظ المحجور أو لمصلحة المحجور، الصغير والمجنون والسفيه. ومعنى الحجر عليهم أنه لا يصح التصرف في أموالهم ولا في ذممهم. إذن هؤلاء فرق بينهم وبين المفلس، المفلس يتصرف في الذمة، هؤلاء لا يتصرفون في ذممهم إلا بالإذن، إذا أذن له الولي وانفك الحجر. يحجر على الصغير والمجنون والسفيه عكس الرشيد، والرشد هو حسن التصرف في المال، وسيأتي ضابطه بوضوح في كلام المؤلف. ومن دفع إليهم ما له، من دفع ما له إلى صغير، دفع أو إلى سفيه أو مجنون بعقد بالبيع مثلا أو لا، أو بلا عقد، لعل المراد بلا معاوضة كعارية أو وديعة، أو فعل ذلك لعبا أعطاه هكذا، يعني قال خذ في يدك، أعطاه مثلا 100 جنيه في يده، أعطاه للصغير. رجع بما بقي لا ما تلف، رجع بما بقي لا ما تلف. أفادت الجملة ماذا؟ أنه لو تلف هذا المال، لو أن الصبي هذا أتلف المال فإنه لا يضمن. طيب أتلفه كله لا يضمن، أتلف بعضه وبقي البعض صاحب المال يرجع فيأخذ الباقي فقط. المقصود هنا أنه لا يضمن الصبي. لماذا لم يضمن هنا؟ لأن الذي أعطاه هو الذي سلطه على ماله، ولأن العلم بالحجر على الصغير شائع، فهذا الذي أعطاه مفرط. يعني إن قال أنا لا أعلم بالحجر، أنت مفرط، كيف لا تعلم أن الصبي محجور عليه وأن لا يصح تصرفه؟ كيف تعطي الصبي المال؟ فهو الذي سلطه وهو مفرط، وبالتالي في هذه المسألة لا يضمن الصبي تلف المال. كما لو أعطيت مالك لإنسان وقلت له أتلفه فأتلفه فإنه لا يضمن. قال ويضمنون جناية وإثلاف ما لم يدفع إليهم. يعني لا تظن أن الصبي لا يضمن المتلفات، ما قلنا هذا، لا يضمن المتلف الذي دفع إليه، لكن هم يضمنون في العموم، يضمنون جناية. الصبي إذا جنى ضمن، لأن الضمان هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. البهيمة تضمن في حالات، المجنون يضمن إذا أتلف شيئا، إذا جنى جناية. يضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، أي يضمنون إتلاف الأموال التي لم تدفع إليهم. ما حد فعل، جاء الصبي بنفسه هكذا فوجد سيارة أمام البيت فضربها كسر زجاجة، يضمن، يضمن ما أتلف، لأن ضمان الإتلاف يستوي فيه المكلف وغيره، يستوي فيه المكلف وغيره، لأنه من باب خطاب الوضع. وإذا أتلف الصبي مثلا أو هذا المجنون، فالضمان يكون في مال الصبي وليس في مال أبيه، في مال الصبي، إن وجدنا مالا في مال الصبي. وإلا فينتظر إلى بلوغه، إذا لم يكن له مال ولا يتحمل وليه جنايته، لا يتحمل إتلافه. قال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد. بلغ رشيدا يعني صغير، بلغ والحال أنه رشيد، أو حال كونه رشيدا، أول ما بلغ كان رشيدا، أو لا مجنون، بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ما له، وأعطي ما له، أعطي هو، أعطي ما له، لا قبل ذلك بحال، لا يعطى المال قبل هذين الشرطين، البلوغ مع الرشد، البلوغ مع الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا على سبيل الوجوب، أعطي ماله أي وجوبا. وانفك الحجر عنه بلا حكم. هنا عندنا فرق بين الصغير والمجنون والسفيه والمفلس. المفلس لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم، إذا حجر عليه فلا ينفك إلا بحكم الحاكم. أما الصغير فعلى المذهب ومذهب الشافعي أيضا أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم، والمجنون حكي فيه الاتفاق أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم، إذا عقل فقد انفك الحجر عنه. إذا بلغ رشيدا، والمؤلف سيتكلم عن الرشد الآن، إذا بلغ رشيدا سيدفع له ماله وجوبا ولا يمنع ولا يمسك عنه المال. قال وبلوغ ذكر بإمناء، هنا الحنابلة في باب الحجر يذكرون علامات البلوغ، يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر. بلوغ ذكر بإمناء يعني خروج المني يقظة أو مناما، لكن ممن يمكن أو عفوا في زمن يمكن فيه البلوغ، إذا خرج المني في زمن يمكن فيه البلوغ وهو تمام العشر للذكر وتمام التسع للأنثى. خروج المني يكون علامة على البلوغ إذا خرج في زمن يمكن فيه البلوغ وهو تمام العشر للذكر وتمام التسع للأنثى، هذه العلامة الأولى. أو بتمام 15 سنة، بتمام أن يتم 15 سنة قمرية، هذا هو المعتبر في الشرع. الحديث ابن عمر عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. في رواية للبيهقي لم يجزني ولم يرني بلغت، لما كان 14 لم يجزني ولم يرني بلغت. إذن هذه العلامة الثانية تمام السن، والسن هذا يعلم، وأحيانا يعلم باللحظة، يعلم باللحظة، يعني مثلا ولد بعد ولد بعد زوال الشمس يوم عرفة مثلا بلحظة، فيعلم في يوم عرفة بعد 15 سنة بعد الزوال يكون قد أتم 15 سنة. أو بنبات شعر خشن حول قبله، نبات الشعر الخشن وليس الشعر الضعيف الخفيف حول قبله. قال وأنثى بذلك وبحيض، يعني تشارك الأنثى الذكر في العلامات الثلاث الأولى، الإمناء وتمام السن ونبات الشعر الخشن حول القبل، ثم تزيد بعلامة الرابعة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. قال وحملها دليل إمناء، يعني هل الحمل علامة بلوغ؟ نقول هو يدل على علامة بلوغ، الحمل إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فمعناها أنها أمنت، فرجعنا إلى العلامة الأولى، الحمل يدل على العلامة الأولى. لهذا يقولون يحكم ببلوغها منذ حملت. طبعا في عصرنا الحاضر يمكن معرفة الحمل بيقين، يعني على الأقل قد لا يعلم في اليوم الأول الثاني، كمثلا بعد أسبوع مثلا اختبار الحمل علم أنها حملت، هنا حكم ببلوغها منذ ظهر الحمل. وأما يعني الفقهاء يقولون يقدر ذلك بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين، ننظر إذا وضعت الحمل ونحسب قبل ستة أشهر ونقول هذه اللحظة حكمنا ببلوغها قبل ستة أشهر من وضعها، إن هذا متيقن، إنه ستة أشهر ونزل وعاش، هذا متيقن الحمل تم في هذه المدة، لكن قبل ذلك ربما حملت قبل ذلك بشهر، ربما حملت قبل ذلك بأسبوع بشهرين، حملها دليل إمناء. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به، لا يدفع إليه ماله، وهذا الدفع إليه واجب كما تقدم، فيكون الاختبار واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الدفع إليه واجب دفع مالي، فلا بد من اختباره حتى يختبر بما يليق به، وهذا يختلف باختلاف الناس. يقولون مثلا ابن التاجر وابن الحرفي، ويختبر بما يناسبه. ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. محله أي محل هذا الاختبار متى يكون؟ قبل البلوغ، يعني في سن المراهقة. لماذا؟ لأننا ننتظر، نريد أن نتأكد من رشده، ثم إذا بلغ وهو راشد دفعنا إليه المال. قال: والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري، فلا يغبن غالبا. هذا إن كان من أبناء التجار مثلا، فيراد أن يعرف يدفع له المال فيبيع ويشتري. إذا كان ليس من أبناء التجار يدفع له المال فيشتري أشياء نافعة، ولا يشتري أشياء محرمة ولا أشياء تافهة ليس لها فائدة. عندكم في الحاشية الزارع يختبر أيضا في، والصانع بمعرفة صنعته. وهنا نقول لابد أن يتكرر ذلك منه مرات، يعني كونه يتعامل بالمال تعاملا صحيحا لابد أن يتكرر منه مرات. إذن ليس الاختبار مرة واحدة، إنما لابد منه مرات كما ذكر في المنتهى والإقناع، يتكرر منه ذلك مرات. وأيضا أضافوا أن تصرفه في زمن الاختبار صحيح، يعني ما حكم بيعه وشرائه في زمن الاختبار صحيح، هو في الحقيقة متصرف بالإذن ولمصلحة وللمصلحة. فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة. إذن هو يحسن التصرف ولا يبذله في حرام كخمر وآلة لهو وغناء وغير فائدة. مثله بأمثلة كشراء مركوب لا يركبه وملبوس لا يلبسه، وبعضهم مثل بإحراق نفط يعني للهو والعبث للفرجة. هذا لأنه إذا بذله في حرام أو فيما لا فائدة فيه فهو سفيه. أفاد الفقهاء أن من يبذل المال في الحرام أو فيما لا فائدة فيه أنه سفيه يستحق الحجر. قال: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. هذه تسمى الولاية في المال. الولاية في المال تختلف عن الولاية في النكاح. الولاية في المال هي لهؤلاء الثلاثة فقط، ولا مدخل فيها للأم ولا للخالة ولا لغيره ولا للخال. إنما الأب ثم وصيه إن كان قد وصى، ثم الحاكم وليه في ماله. وليهم حال الحجر الأب، ويشترط في هذا الأب أن يكون عاقلا ورشيدا عدلا ولو ظاهرا، لأنه إذا لم يكن رشيدا كيف يكون وليا على غيره. ثم وصيه أيضا العدل، وصيه العدل ولو كان بجعل مع وجود متبرع لا بأس، وصيه يشرف عليه ويأخذ مبلغا مقابل إشرافه فيكون وليا في المال. وليهم حال الحجر، حال الحجر حال الصغر إلى البلوغ إلى الرشد إلى أن يعقل المجنون. الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، أي إلا بالأحظ لهم. يحرم أن يتصرف الولي في مال وليه أو موليه إلا بالأحظ له، يعني الأنفع والأصلح. ولهذا قالوا: ليس له أن يهب من مال الصبي، ليس له أن يهب من ماله، ليس له أن يقرض من ماله إلا لو كان هناك مصلحة له في الإقراض، خشية مثلا على المال من أن ينهب أو نحو ذلك. والناس لا ينتبهون إلى هذا المعنى إذا كان عندهم أيتام تحت ولايتهم لهم مال، فلا بد أن يتصرف له بالأحظ والأنفع، ألا يحابي إذا اشترى مثلا، ألا يشتري بزيادة عن ثمن المثل، ألا يبيع له إلا لمصلحة، ألا يبيع بأقل من ثمن المثل، وهكذا يحرم أن يتصرف في مالهم إلا بالأحظ لهم. ويقبل قبل يقبل أيضا يجب عليه إخراج الزكاة عن مال موليه، يجب على الولي من تصرفات الولي أنه يجب عليه إخراج الزكاة، لأن الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون واجبة. وله الأكل من ماله مع الحاجة، لكن يأكل الأقل من أجرة مثله وكفايته. إذن عندنا الولي هذا إن كان محتاجا، والحالة الأخرى إن كان غير محتاج. كان محتاجا فله أن يأكل من مال الصغير هذا أو موليه، يأكل الأقل من أمرين، من أجرة مثله وقدر كفايته. فننظر مثلا لو كان سيأخذ أجرة على رعاية الصبي، قالوا يستحق 1000، طيب وأكله وشرابه، قالوا هو يأكل 900، نسمح له 900 فقط، أو كانت أجرة مثله 1000 وهو يحتاج في النفقة والأكل 1200، لا نعطيه ولا نسمح إلا بقدر 1000. فإن كان محتاجا أكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله وقدر كفايته، أما إذا لم يكن محتاجا فليس له أن يأخذ من ماله إلا ما فرضه له الحاكم، والحاكم يجوز له أن يفرض لولي الصغير أو المجنون أن يفرض له شيئا للمصلحة، يقدر له شيئا للمصلحة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأم يعني مستقيمة أنها تكون ولية في المال، إذا لم يوجد الأب تكون ولية. المذهب أن الولاية في المال للأب ثم الوصي ثم الحاكم. الحاكم يعين اختار، مثلا اختار العم، اختار الأخ. ويقبل قوله بعد فك حجر، قوله الضمير هنا للولي، يقبل قول الولي بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. يقبل قول الولي يعني إذا اختلف الولي والصبي هذا الذي بعد فك الحجر، اختلف فقال الصبي أنت بددت المال، مثلا أنت بعت أرضي ولم تكن المصلحة في بيع الأرض، لم تكن المصلحة في بيع بيتي، فيقبل قوله، قول من؟ قول الولي في منفعة يعني في المصلحة، إن أنا فعلت ذلك للمصلحة، وضرورة فعلت ذلك للضرورة، مثلا باع العقار خوفا من سقوطه، باع البناء خوفا أن يسقط، بعته مضطرا، وتلف يقبل قوله في التلف، إما أن يقول خفت عليه التلف أو حقا هو التلف، المال قد تلف، فيقبل قوله أي بيمينه، يقبل قوله بيمينه إذا اختلف في ذلك، لأنه مؤتمن. لا في دفع مال بعد رشد. هنا اختلف، قال الصبي هذا البالغ، قال ما دفع إلي المال بعد رشدي، وقال الولي بل دفعت إليه المال بعد رشده، فنقبل قول الولي أو لا؟ إن كان الولي متبرعا قبلنا قوله، إن كان بأجرة وادعى أنه رد المال لم نقبل قوله، لقد سبق معنا أن من قبض المال لمصلحة نفسه ثم ادعى الرد لم يقبل قوله إلا ببينة. هنا لو كان يأخذ جعلا على الولاية ثم ادعى رد المال بعد الرشد فقد قبض المال لمصلحة نفسه، يعني عنده جعل ويدعي الرد، فلا بد من بينة. لهذا المؤلف يقول لا في دفع، أي لا يقبل قوله في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. إذا كان من متبرع قبلنا قوله أنه قبض المال لمصلحة غيره ثم ادعى رده فيقبل، أما من قبض المال لمصلحة نفسه ثم ادعى الرد فلا يقبل قوله، لا بد من بينة. قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. هذا الكلام على العبيد. يتعلق دين مأذون له بذمة سيد، العبد إما أن يؤذن له في الاستدانة في أخذ الديون أو لا يؤذن له. هذا العبد أذن له سيده أن يستدين، فيتعلق الدين بذمة السيد، السيد هو الذي يطالب بالدين وهو مالك العبد وهو الذي سيغري الناس، لما هو أذن له أن يستدين. قالوا حتى استدان العبد فيما أذن له فيه أو في غيره، ما دام أنه أذن له في الاستدانة فإن الدين سيتعلق بسيده، سواء استدان العبد فيما أذن له فيه أو في غيره. قال ودين غيره، أي غير المأذون، هذا عبد لم يؤذن له، عبد لم يؤذن له في الاستدانة وذهب يستدين، يعني يقول أنا أستدين وسيرجع الأمر إلى سيده، هكذا يظن. دين غيره أي غير المأذون وأرش جناية قن، أرش جناية القن، القن والعبد الخالص، وأرش الجناية هو جنى جناية، هذه الجناية فيها أرش، فيها مبلغ معين أو قدر معين، هذا سواء مأذون أو غير مأذون لا علاقة له بالإذن. أرش جناية القن وقيم متلفاته، أتلف شيئا قيمة المتلف كذا، هذه الثلاثة تتعلق برقبته. أرش الجناية وقيمة المتلف تتعلق برقبته، مأذون لا ليس له علاقة بالإذن. ثم ما استدانه بغير إذن تعلق برقبته أيضا. وما معنى تعلق برقبته؟ تعلق برقبته أن سيده يخير بين ثلاثة أمور، أن سيده يخير بين ثلاثة أمور: أن يدفع العبد إلى رب الدين أو إلى ولي الجناية أو إلى مستحق غرامة التلف، يعطيه العبد، خذه، يدفع إليه العبد. الخيار الثاني أن يفديه بالأقل من قيمة العبد أو الدين، أن يفديه بالأقل من قيمة العبد أو الدين أو الغرامة، يعني ينظر يقول كم قيمة العبد؟ قالوا قيمته 1000. طيب الدين الذي استدانه 1100، فهو له الأقل أن يفديه، فيخرج 1000 من جيبه ويعطيه ويكفيه هذا الأقل من قيمته أو الدين، أو قيمته مثلا 1200 والدين 1000، يكفي أن يعطي 1000 فيفديه بالأقل من قيمته أو الدين. خيار الثالث أن يبيعه ويدفع ما عليه، أن يبيع العبد، وهذا واضح، أن يبيع العبد ويدفع الدين أو قيمة المتلف أو أرش الجناية. هذا ما يتعلق بالكلام على الحجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.